يعني كعدد قليل يستطيع الواحد ينزل بحبل من احد الاسواق ويتسلل، يعني مدينة كبيرة. وبالتالي كان توماس قائد دمشق على اتصال مع هرقل الامبراطور الرومي الذي كان في انطاكيا في المعركة التي سبقت حصار دمشق. ذكرت لكم كيف ان خالد استطاع ان يأسر كولوس وادادير قائدي الروم الذين خرجوا للقتال خارج دمشق. فلما حوصرت دمشق امر خالد باحضار هذين القائدين وجيء بهما وهم في الحديد وامرهم بالتقدم جهة الباب الشرقي فرآهم الروم. فهنا خالد عرض عليهما عرضا قال اسلما تسلما، فرفض القائدان. هنا امر خالد بن الوليد ضرار بن الازور هذا البطل السياف، هذا الان كلام صار له 3 اسابيع حول حصار دمشق وما في يعني نتائج واضحة، فامره ان يقتل هذين الرجلين. فقتل الرجلان امام الروم على يد ضرار. وصلت الاخبار الى هرقل قادته يقتلون، هزم الروم في مرج الصفر، فاتخذ اجراءات لاجل مزيد من القوات وطلب القوات من انحاء الامبراطورية الرومانية. قادة الرئيسيين الان بدأوا يذهبون، والان توماس زوج ابنته محاصر داخل دمشق، فصارت الخطورة الان على الامبراطور نفسه. فبدأت الاستعدادات في كل الامبراطورية، الان استنفار في كل الامبراطورية، وبدأت دمشق تتعرض للسقوط ليس بسبب قلة القوات التي فيها وليس بسبب ضغط المسلمين حواليها لان المدينة محمية، لكن بسبب ان التموين الذي في داخلها ما كان كافي. استطاع هرقل في خلال 10 ايام من بدء الحصار ان يجهز جيش من 12,000 مقاتل سحبوا من الحاميات المتعددة الموجودة في الشام وفي يعني المناطق المختلفة، وارسل هذا الجيش من انطاكيا ومعه قافلة كبيرة من المؤونة التي ممكن تمد دمشق. هدف هذا الجيش ان يكسر الحصار ويمد دمشق بالمؤونة ويكون مع الجيش يحميها من الحصار الذي عليها. وطلب هرقل من قائده قائد هذا الجيش ان يصل الى دمشق باي ثمن لانقاذ الحامية المحاصرة في دمشق. صارت هذه القوات 12,000 مقاتل، خالد كان تارك قوات يعني تعطل المؤونة لكن جيش ما تستطيع تعطله، فسارت هذه القوات الى دمشق عن طريق حمص واصطدمت بعناصر المسلمين الذين كانوا في الطريق. في 9 من ايلول عام 634 ميلادية، 10 من رجب عام 13 هجرية، وصل الى خالد الرسول الذي جاء من الحامية ان جيش كبير يتقدم بسرعة كبيرة من اتجاه حمص يأتي نحو دمشق وسيصطدم خلال يوم او اكثر بقليل مع القوة التي تسد الطريق، ولن تستطيع هذه القوة ان توقف هذا الجيش، جيش ضخم 12,000. خالد طبعا ما فوجئ لانه كان متوقع ان يقوم هرقل باي شيء لانقاذ دمشق، ولذلك وضع القوات عشان تحمي الطريق، لكن هذه القوة لن تستطيع ان تحمي. فورا خالد استخلص من القوات التي عنده حوالي 4,000 أو 5,000 مقاتل ووضعهم تحت امر ضرار بن الازور، وامر ان يتقدم باسرع ما يمكن نحو الطريق الذي جاءته دمشق من حمص، وان يقود ليس فقط القوة اللي معه وانما ايضا القوة الموجودة هناك، ويشتبك مع الجيش القادم للنجدة دمشق من حمص. وامره ان لا يتهور، فقط حاول ان تعطلهم، اذا كانت قوات العدو كبيرة جدا فاستعن بي. طبعا ضرار كان في منتهى الجرأة ومنتهى الشجاعة، يعني كانوا يعتبرون متهور، ما كان يخاف من احد. سبحان الله، ضرار بن الازور اسم يجب ان يلمع ويعرفه كل شباب الامة، رجل لا يعرف الخوف ولا يقف امام احد. وصل ضرار بن الازور بتحركة نحو الطريق الذي سيحمي دمشق الى الهضبة المنخفضة، ونشر قواته هناك على شكل كمين، وترك، شوف سبحان الله عجيب هذا الرجل، ترك القوة الصغيرة التي كانت تحمي الطريق تركها، ما ذهب اليها وانضم اليها، وانما جعل كل قوته كمين. في صباح اليوم التالي واذ جيش الروم على مرمى النظر، لما اقترب جيش الروم جاء رتل من الروم يستكشفون المنطقة، واذ يفاجؤون من مكمنهم فوجئوا بقوة من المسلمين معهم عاري الصدر كما يسمونه الروم ضرار بن الازور بنفسه. فالروم طبعا كانوا مستعدين لاي مفاجأة، ففورا فتحوا جيشهم في تشكيل معركة. فوجئ

خارج أرض المعركة ليصل إلى طريق حمص قبل أن يصلها هؤلاء الروم، فيقطع الطريق على هذه القوة التي تأتي مع ضرار. وفعلا انطلق رافع مع صناديد المسلمين، فاستأذنت خولة بنت الأزور، قالت يا خالد اتركني أذهب معهم، هذا أخي، فأذن لها خالد. وصل رافع إلى طريق حمص قبل أن يصله هؤلاء، هكذا بدون توقف، ولم تصل بعد قوة الحراسة التي فيها ضرار، ونصب لهم كمينا. طبعا الروم تركوا المعركة وراءهم، ما هم متوقعين أن يكون أي مسلمين أمامهم. لما اقتربوا وكانوا يعني في كل ارتياح يسيرون، فوجئوا برافع ورجاله يهجمون عليهم من كل مكان، كل واحد فيهم بس فكر كيف ينجو بنفسه، لم يفكر كيف يحمي اصحابه، ولم يفكر احدهم بان يضرب ضرارا، كل واحد بدا يهرب يريد الحياه، راوا الموت ياتيهم. وانفلت هذه المجموعه التي حول ضرار، واستطاع المسلمون ان يفكوا سراح ضرار، واجتمع البطل عاري الصدر مع اخته الشجاعه خوله بنت الازور. خولة نموذج للفتاة المسلمة التي نزعت كل خوف من قلبها إيمانا بربها. عاد رافع مع هؤلاء الفرسان ومعهم ضرار، وفرح المسلمون بهم فرحا عظيما. طبعا رافع لا يستطيع أن يسير الآن بالطريق الرئيسي، لأن هذا هو الطريق الذي القوات المنسحبة الرومانية تسلكه، فالتف التفاف طويل حول حمص وحول دمشق لتجنب أي لقاء للروم. وفعلا وصل إلى خالد، ففرح خالد فرحا عظيما أنه تم إنقاذ ضرار حيا. الآن الروم مهزومون، وبدأ خالد يضغط عليهم وهم هاربون في طريقهم إلى حمص، فأمر بالاستمرار عليهم، وبدأ تراجع الروم المنظم يتفكك وتحول إلى هزيمة. هنا خالد أصدر أمرا غريبا، قال لا تطاردهم اتركوهم. هو كان هدفه أن يعطل هؤلاء عن نصرة دمشق، وهدف الرئيسي دمشق، الآن لا يستطيع أن يوزع قواته بين دمشق وبين حمص. وأمر المسلمون الذين كانوا يحاصرون دمشق، أمر بالعودة مع ضرار ومع رافع، الآن كلهم أمروا بالعودة إلى دمشق. فاكتفى خالد بترك كتيبة خيالة بقيادة صمت بن الأسود لمطاردة الروم إلى حمص وتفكيك قواتهم قبل أن يعني تعرف الجيش المفكك صعب جدا أن ينتظم، فهو يريد أن يشغلهم حتى لا ينتظموا ويستمر حصار دمشق. وفعلا وصل صمت إلى حمص، وجد الروم قد انسحبوا إلى داخل حمص، فأرسل سكان حمص أهل الشام الأصليين الذين كانوا يكرهون الروم لظلم الروم، أرسلوا إلى صمت، قالوا نحن نريدكم لأنكم أكثر عدلا من الروم، ومستعدين أن نعقد معك اتفاقية سلام، ومستعدين أن نساندك بالطعام، بس خلصنا من هؤلاء الروم. فعرف صمت أن الوضع داخل حمص مزعزع، لكن طبعا هؤلاء ليس بيدهم السلاح، فتبادل معهم الرسائل الودية ثم عاد إلى دمشق. في هذه الأثناء كان خالد قد وصل إلى دمشق واستلم قيادة حصار دمشق وأعاد توزيع القوات وزاد الضغط على دمشق، وسمح لبعض الروم عمدا أن يتسللوا إلى دمشق فأخبروهم بمصير النجدة التي جاءت من حمص، فأسقط في يد سكان دمشق. كانوا متأملين بالنجدة ومتأملين بالمؤونة، الآن المؤونة لم تصل وأخذها خالد، والنجدة هزمت وكسرت، الآن كل الأمل في أن يسندهم هرقل انهارت. طبعا هرقل يستطيع الآن أن يجمع مزيد من القوات، لكن يحتاج وقت، والمؤونة داخل دمشق كانت أصلا قليلة، ما كانوا مستعدين للحصار، فبدأت المؤونة تنقص بشكل كبير، ولا يوجد عند أهل دمشق أي أمل بأن يفك عنهم الحصار، حتى لو استطاع هرقل أن يجمع قوات جديدة، وهذا سيحتاج وقت، فما هو الضمان أن هذه القوات الجديدة ستصل إلى دمشق ولا يمنعها خالد كما منع القوة السابقة؟ صار أهل دمشق في أمر شديد، ثم هم عارفين إذا استسلموا بالصلح سيأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم ويدفعون جزية فقط، أما إذا استمروا في القتال ودخلت دمشق عنوة فسيؤسرون وقد يقتلون وستؤخذ كل ممتلكاتهم، فلا أمل يوجد، والمعنويات بدأت تنخفض، وظهر التذمر في داخل دمشق وخاصة عند غير الروم عند أهل البلاد الأصليين، وزاد التوتر داخل المدينة. وجاءت مجموعة من شخصيات سكان دمشق الأصليين إلى القائد الروماني في تومس يقترحون عليه عقد الصلح مع خالد، بدأ توماس يؤكد لهم أنه لديه قوة كافية للدفاع عن المدينة وأنه سيهزم المسلمين وأنه سيتحول إلى الهجوم الكاسح، وأمر بدق الأجراس في الكنائس وإقامة الصلوات من أجل إنقاذ المدينة النصرانية كما يظن من أمام الخطر العربي. ثم قرر أن يرفع المعنويات بفتح الباب والخروج بنفسه لشن هجوم على المسلمين حتى يرفع المعنويات. في صباح اليوم التالي في أوائل الأسبوع الثالث من الشهر التاسع 634 ميلادي، سحب توماس رجالا من كل قطاعات المدينة التي تحمي المدينة وشكل قوة كبيرة للهجوم، وخرج من أحد الأبواب، الباب الذي يقف أمامه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه مع الجيش الذي أرسله أبو بكر الصديق في 5000 مقاتل. وبدأ توماس بعملية رماية مركزة، سهام وحجارة ترمى من بعيد ضد المسلمين ونبالة المسلمين حتى يبعدهم عن الباب، فترك المسلمون مواقعهم واضطروا للتراجع، وبدأوا يرمون ايضا بالسهام برماية مماثلة. واثناء تبادل هذا الرمي قتل عدد من المسلمين، من بين القتلى في هذا الرمي ابان ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته كان قد تزوج حديثا بامرأة كانت في منتهى الشجاعة، تزوجها وفي ايام صارت ارملة فاخذت قوسا وانضمت الى نبالة المسلمين لتتأر لزوجها، ووقفت على سور الحصن امام الباب. طبعا باب توما هذا يسمى عبارة عن قسيس، كان لهم عنده صليب كبير على صدره، وكان هذا توما وقف بنفسه يثير روح الحماسة للقتال، فاختارته هذه الارملة الشابة هدفا لها، كان يقود المعركة، هو قسيس لكن بدأ يقاتل، احنا في ديننا لا نقتل القساوسة لكن الذي يقاتل نقتله، فترصدت له هذا الذي كان يحرك القوات النصرانية فضربته بسهم فقتلته، فسقط من فوق السور توما نفسه هذا صاحب الباب كما يقولون، سقط جثة هامدة على الأرض. لكن الروم كانت أقواسهم أفضل ورماياتهم أفضل، فبدأوا يضربون المسلمين حتى زعزعوهم واضطروا للتراجع خارج خط مدى الرماية، فلما ابتعد المسلمون فتح باب توما وخرج منه مشاة الروم المحميين بالرماية من النبالة فوق السور، واندفعوا خارجه وفتحوا تشكيل معركة. ثم أمر توماس بشن الهجوم فورا حتى ما يعطي فرصة للقوات المسلمة أن تتجمع، فشن الهجوم فورا على لواء شرحبيل. شرحبيل فورا لما رأى أن في معركة الآن ستحدث ما كانوا متوقعين هذا، فأمر بنشر قواته على شكل استعداد للمعركة مسافة بسيطة، وقاد شرحبيل بنفس المعركة وقاد توماس الهجوم بنفسه، وفورا بدأ قتال عنيف قبل أن يستطيع خالد أن يصله حتى الخبر. طبعا الروم كانت أعداد ضخمة جدا، خرجوا بأعداد كبيرة، فتفوقوا على لواء شرحبيل، كانوا مستعدين مرتبين نفسهم لمعركة، وكانت مفاجأة وكان عددهم أكبر من جيش شرحبيل، فبدأ لواء شرحبيل يهتز، ثم ثبت شرحبيل بنفسه وأخذ اللواء بنفسه وبدأ يثبت في مكانه، فلم يتحرك من مكانه شبرا واحدا، وبدأ الروم يهجمون والمسلمون ثابتون، فبدأت الخسائر تتصاعد في الروم. لاحظ توماس أن ثبات المسلمين سبب هذا الرجل الذي بيده اللواء شرحبيل، وعرف أنه قائد القوات فهجم عليه بنفسه. شرحبيل رأى توماس يتقدم نحوه وعرف من شكله ومن احترام الناس حوله أنه قائدهم، فاستعد لملاقاته. لما اقترب توماس من شرحبيل وإذ سبحان الله أحد المسلمين يستقصد توماس بالسهم فأصابه في عينه فسقط على الأرض، وإذ بالسهم من زوجة أبان ثأرت لزوجها رضي الله عنه عنها. فورا رفع توماس من الأرض وحمل بعيدا عن أرض المعركة، وبدأ تزعزع أمام الروم، قائدهم سقط، فتراجع الروم إلى الحصن تحت ضغط سيوف المسلمين ونبالة المسلمين التي بدأت تضغط من كل جهة. في الانسحاب الغير منظم يكثر القتل، فتركوا أمامهم أعداد كبيرة من القتلى وبالذات بالسهام. فورا الجراحون في داخل دمشق بدأوا يفحصون عين توماس، فإذ وجدوا السهم أصابها لكن ما اخترق العين نفسها وإنما حواليها، أخذوا يحاولوا أن يقتلعوا السهم، فأظهر توماس شجاعة عجيبة، نزعوا السهم لكن فقد عينه بسبب الأعصاب التي حواليها، فأقسم أن يقلع 1000 عين، 1000 عين مقابل عين التي خلعت، ولن يكتفي بهزيمة المسلمين بل سيفتح جزيرة العرب بنفسها. يعني هكذا صبرة وصمودة. في ذلك الوقت شرحبيل كان يشعر بقلق خسر أعداد كبيرة من رجال بين قتيل وجريح، ولو خرج الروم بهجوم مدبر آخر فقد يهزمون لواءه. ولذلك أرسل فورا إلى خالد يطلب التعزيزات، لكن خالد لا يدري الهجوم سيأتي من وين، فلو عزز هذا اللواء قد يأتي الهجوم من باب آخر، فما يستطيع أن يعطيه قوات كبيرة. فأرسل لبعض التعزيزات لكنها كانت محدودة، وأمره أن يصمد ما استطاع. ثم أمر ضرار أن يكون مع 2000 الأبطال الذين معه، يكونوا مستعدين لنصرة شرحبيل إذا بدأ الهجوم من جهته. استعد شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم وهو مصمم على الصمود. توماس يعرف الآن أن المسلمين محتارين من أين سيهجم، هو عنده الآن هذه الميزة التكتيكية أنه يستطيع أن يهجم من أي باب، والمسلمون لا يستطيعون أن يتحركوا، يعني يجمعوا قواتهم في مكان واحد. فاختار باب توما مرة أخرى اعتقادا منه أن المسلمين سيتوقعون هجوم من باب آخر ويستغل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل، وخطط في نفس الوقت أن يتظاهر بهجوم من كل الأبواب الأخرى حتى يزعزع المسلمين. بدأ الترتيب لهذا الأمر وخصص لأحد الأبواب قوة أكثر من باقي الأبواب حتى يوهمهم أنه سيهجم من ذاك الباب، والباب الذي اختاره هو الباب الذي يقف أمام خالد حتى يجعل خالد بنفسه لا يتحرك، فيضرب لواء شرحبيل. وفعلا بدأت الترتيبات بهذه الخطة العسكرية المحكمة. أرسل توماس إلى قادته بالهجوم في لحظة واحدة، وأرسل أوامر بأن الهجوم يجب أن يأخذ المسلمين على حين غرة، ويتم تدمير لواء شرحبيل وفك الحصار، وأنه لا يترك أسير، كل أسير يقتل إلا خالد يؤتى به حيا. بعد منتصف الليل بعد بزوغ القمر بفترة وجيزة صدرت الأوامر من توماس، وقرع الناقوس كإشارة لفتح الأبواب، وفتحت جميع الأبواب في آن واحد، وبدأ الهجوم الرومي كما هو مخطط له. اشترك قادة المسلمين بأنفسهم في القتال، أبو عبيدة قاتل بنفسه واستطاع أن يصمد أمام الهجوم الرومي، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه كذلك استطاع أن يصمد بنفسه ويقاتل الروم. بدأ الآن الهجوم من كل الأبواب والمسلمون في صمود وفي قتال مستمر، لكن الهجوم الرئيسي طبعا كان مخطط له على جهة شرحبيل، ثم الهجوم الآخر على جهة رافع ومن وراء خالد. استطاع الروم أن يحققوا شيئا من انتصار جهة يزيد، لكن الضرار الذي كان قريبا منه انضم مع 2000 المقاتلين للصمود أمام هذا الهجوم الرومي، وبدأ الروم ينسحبون أمام ضرار. هذا كله المعارك الثانوية. المعركة الرئيسية كانت عند الباب الشرقي الذي فيه رافع ومن وراء خالد، كانت قوات كبيرة زج بها توماس في هذا الاتجاه، واستطاع خالد أن يدرك من أصوات المعركة أن العدو بدأ يتقدم أكثر مما يجب، وخشى ألا يتمكن رافع من صد الهجوم، فتقدم بنفسه وأخذ يصرخ بنفسه أنا خالد بن الوليد، وكان صوت خالد معروف عند المسلمين وعند الروم، وأثر على الروح المعنوية لدى الروم، فاستطاع أن يصمد أمام هذا الهجوم الرومي. لكن أعنف قتال كان عند باب توما الذي أمامه شرحبيل، فبدأ شرحبيل يقاتل وبدأ القتل في المسلمين، لكنهم صمدوا، واستطاع رجال شرحبيل بالنبال والهجوم المضاد أن يوقفوا الهجوم الرومي، واستطاع توماس الذي كان يقاتل بعد أن أعور في عينه في القتال السابق استطاع أن يميز شرحبيل، فهجم عليه بنفسه وتقدم نحو شرحبيل، وبدأ القتال بين توماس وشرحبيل مباشرة، قائد المسلمين مع قائد الروم في هذا المكان، واستمرت المبارزة فترة دون أن يتغلب أحدهما على الآخر. في هذه الأثناء بينما هذا القتال يجري استطاع شرحبيل أن ينقض على توماس فيضربه ضربة بالسيف على الحديد الذي على كتفه، لكن كان مدجج بالحديد فانكسر سيف شرحبيل، وتعرض شرحبيل بنفسه إلى الخطر، لكن المسلمون الذين قرب استطاعوا أن ينقذوه. طبعا هذا كله وصف للقتال الذي جرى في هذه الأثناء، لكن توماس حاول أن يهجم على شرحبيل، لكن الحامية المسلمة التي حول شرحبيل حمته واستطاع شرحبيل أن ينسحب. هنا توماس استمر بالضغط، الآن الضغط على قوات المسلمين في كل مكان في كل اتجاه، وصمد المسلمون أمام هذا الهجوم الرومي، وأمر خالد بالهجوم المضاد، فانسحب الكفار أمام هذا الضغط وبدأوا بالتراجع. هذه كانت آخر محاولة، وأمر توماس بالانسحاب ورجع إلى الحصن، ورجعت كل قواته إلى الحصون، وأمر بإغلاق الأبواب. كان هذا آخر هجوم للروم. وبلغ اليأس عند أهالي دمشق درجة كبيرة والتذمر أكبر. الآن فقط يريدون السلام، لكن توماس مصر على أن يقاتل ومصر على عدم تسليم المدينة. خالد اجتمع مع قادة المسلمين وبدأ يتشاور معهم ما الحل. يعني الآن احنا صلنا حوالي شهر نحاصر دمشق ولا فائدة. عندها قرر خالد أن يهاجم دمشق بحيلة جديدة. فكر بأي حيلة، حاول في كل اتجاهات ما استطاع، ويقدر الله عز وجل أن يحدث أمر عجيب في تلك الليلة. في هذه الليلة سبحان الله يقدر الله عز وجل أن يحدث بين الكفار أمر جديد. رجل من الكفار اسمه يونان. يونان هذا كان يعشق فتاة من قومه من الروم، لكن أهلها راضين يزوجوها له. فكر يونان ابن ماركوس، ويسمونه المسلمون يونان العاشق، بأي طريقة ليحصل على فتاته هذه. فتسلل يونان من الحصن وطلب مقابلة خالد. يقولون المسلمون في 18 من أيلول، شهر 9 من سنة 634 ميلادية، 19 من رجب، هبط يونان من فوق السور بواسطة حبل. هذا بعد ما يأس المسلمون من أي طريقة لاقتحام دمشق. واقترب يونان من الحرس وطلب رؤية خالد، وقص عليه قصته الحزينة، كيف أنه يرغب في الزواج من هذه البنت. فقال لا خالد، أنا أزوجك بها بشرطين. قال ما هو؟ قال الشرط الأول أن تسلم. شوف حتى في هذا الموقف يريد الدعوة. فقال أسلم حبا لهذه الفتاة، فبدأ يشرح لها الإسلام وكذا، فأعجب الإسلام، قال دينكم جميل. قال الشرط الثاني أن تساعدني لفتح المدينة. قال أساعدك. قال ما الرأي عندك؟ قال الليلة أحسن ليلة، هذه الليلة عندهم مهرجان وسيكونون في آخر الليل في سكر وعربدة، والحرس سيكون قليلين، وهم يعني آمنين بعد مرور شهر أنتم ما استطعتوا تفتحوها، فيعني عندهم أمل كبير أنه لن تهجموا عليهم الليلة. خالد شعر بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل، وشعر أنه فعلا لابد من الهجوم هذه الليلة، لكن ما في وقت، الليل سينقضي قريبا، وما عنده وقت خالد أن يرتب هجوم من كل مكان. فقرر أن يهجم من جهته فقط دون أن يخبر باقي قادة الجيش، ورتب خالد حبال وسلالم من حبال، وأمر بعض أبطال المسلمين ومجموعة من الأبطال الذين يعرفون التسلق أن يصعدوا من الجهة التي هو فيها، وهو سيهجم من الباب بنفسه. وفعلا تم ترتيب هذا الهجوم والتسلق بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي الذي معروف ببطولاته في تاريخ الإسلام، وبقيادة مدعور بن عدي واحد من أبطال المسلمين. وفعلا ألقيت الحبال على سور دمشق وتسلق ثلاثة من بينهم القعقاع، فوجدوا حرسا مشغولين بمشاهدة المهرجان ما توقعوا شيئا، فهجموا على الحرس فقتلوهم ونزلوا إلى أسفل الحصن من داخل الحصن، فأحس بهم بعض الحراس من داخل الحصن فبدأوا يقاتلوهم. وهنا كان باقي المسلمين بدأوا طبعا ألقوا سلالم الحبال، فاستطاع حوالي 100 من المسلمين أن يصعدوا على الحصن، وبدأ القتال على رأس الحصن وفي أسفل الحصن، واستطاع القعقاع أن يصل إلى باب الحصن فيفتحه. طبعا وصلت الصيحات إلى الروم اللي كانوا مستيقظين في المهرجان، فبدأ التوجه نحو هذا الباب الشرقي لمنع خالد من الدخول، لكن خالد كان قد استطاع أن يكسر الباب بقواته، واندفع اللواء لواء العراق عبر الباب، وبدأ القتال عند باب دمشق الشرقي. طبعا في هذه الأثناء كانت بقية الأبواب المحاصرة من قبل المسلمين لا يدرون ماذا يجري. خالد لم يكن عنده وقت أن يبلغهم بخطته، فتمكن خالد من قتل كل الذين اعترضوه في الباب الشرقي. توماس وصلته الأخبار طبعا أن الباب الشرقي اقتحم، وعرف أن خالد إذا دخل المدينة سيقتله ويقتل القوة الرومانية وسيسيطر على المدينة ويغنم كل ما فيها، فتحرك بتحرك عجيب جدا، توجه نحو الباب الذي فيه أبو عبيدة. أبو عبيدة قائد من قواد المسلمين معروف، وكان ألين من خالد، فأرسل إلى أبي عبيدة يريد اللقاء به، فوافق أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة ما يدري ماذا يجري عند خالد، يسمع أصوات قتال يظن أن القتال يجري، ما عرف أن خالد اقتحم المدينة. فخرج توماس فالتقى بأبي عبيدة والمترجم يترجم لهم، قال أنا أريد تسليم المدينة لك أنت، ما أريد أسلمها لخالد، خالد عنيف، تقبل بتسليم المدينة بالصلح مقابل الجزية؟ أبو عبيدة وجدها فرصة، طبعا القائد خالد، فوافق أبو عبيدة، وفتحت باب دمشق لأمام أبو عبيدة، ودخل أبو عبيدة بجيشه ومعه توماس. الآن جيش المسلمين دخل بالسلم من جهة وبالحرب من جهة، شيء عجيب. فعلا دخل الرجلان وكلاهما يتقدم نحو مركز المدينة. طبعا من شروط السلم ما في إراقة دماء، ما في نهب، ما في أسرى، ما في سبي، دفع الجزية، والحامية من حقهم أن يخرجوا من المدينة مصطحبين جميع متعتهم. هذا الاتفاق اللي تم بين توماس وبين أبو عبيدة. ودخل أبو عبيدة المدينة فاتحا بالسلم، ودخل خالد المدينة فاتحا بالحرب. بعد صلاة الفجر كان الرجلان قد وصلا إلى وسط المدينة، كلاهما متحجب من وجود الآخر. خالد بيده السيف يقطر دما، وأبو عبيدة مع توماس وهربس قادة الروم داخلين بالسلم. فقال أبو عبيدة: يا أبا سليمان، منحنا الله المدينة بسلام على يدي ووفر على المسلمين القتال. فغضب خالد، قال: أي سلام؟ أخذتها عنوة، فتحها بالقوة، سيوفنا تقطر دما، نحن فتحناها فتحا، ما فتحناها بالسلم. طبعا الآن كلاهما ما هو عارف ماذا يفعل. أبو عبيدة لمكانته ولا يعني وزن بين المسلمين، لكن القائد خالد. طبعا ظل الجدل بين الرجلين. في النهاية وافق خالد على احترام تسليم المدينة لسبب، رغم الحيلة التي جرت، لكن لسبب حتى لا ينتشر بين بلاد الشام أن المسلمون أعطوا صلح ونقضوه، حتى يشجع المدن الأخرى على أن تستسلم. فتم الصلح، خالد أصدر أوامره، قال: يخرجوا من المدينة، لكن يخرجوا لهم مهلة 3 أيام، ثم من حقي أن أهجم عليهم. قالوا: 3 أيام كافية، نبتعد عنك ما تلحقنا. قال: يخرجوا بدون سلاح. قالوا: لا، كيف؟ أي واحد ممكن يهاجمنا إذا كان ما معنا سلاح؟ فقال: تخرجوا بسلاح الفرد، يعني كل واحد معاه، ليس السلاح الثقيل، كل أنواع السلاح، كل واحد يخرج ومعه سلاح واحد، إما رمح أو سيف. فوافقوا على الخروج، فرصة بالنسبة لهم، يعني كانوا على وشك أن يقتلوا. فتمت الاتفاقية على أن يخرج أهل دمشق. نص الاتفاقية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد ابن الوليد أهل دمشق إذا دخلها، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم، لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، ولا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. واتفقوا على أن الجزية دينار من الذهب عن كل رأس، وشيء من الطعام تؤمن للمسلمين. وصارت المدينة بيد المسلمين، لكن كثير من المسلمين اللي فتحوها بالقوة متألمين، يعني لولا خطأ أبو عبيدة ما راجع خالد لكانت أخذت بالقوة وأخذ كل شيء فيها. لكن كلمة من أمين هذه الأمة أنهت هذه المسألة. الآن كثير من أهل المدينة ومن بينهم توماس قرروا عدم البقاء فيها. طبعا الحامية اللي هو توماس والقوات العسكرية الرومانية كان لابد أن تخرج، وأذن خالد لمن يريد من المدينة أن يخرج، فخرجت أعداد كبيرة منهم وأخذوا متاعهم وأموالهم وذهبهم وأخذوا معهم السلاح. فخالد ومن معه ينظرون إليهم وهم يخرجون. يونان هنا العاشق جاء لفتاته، فلما عرفت أنه أسلم رفضته، قالت: لا، أنا ما أريدك مسلم. حاول معها، قالت: لا. قررت أن تخرج مع توماس ومن معه، ففعلا خرجت مع توماس ومن معه ورفضت. وجلس يونان العاشق يتمنى، قال: يا خالد اهجم عليهم، خذ القافلة. قال: ما أستطيع، أعطيناهم الأمان. قال: يا خالد على الأقل أعطني فداتي. قال: ما أستطيع الأمان. شوفوا المسلمون لما يعطوا الأمان فهو أمان بالكامل. قال: يا خالد اهجم عليهم بعد 3 أيام. قال: يا رجل، بعد 3 أيام يكونوا قطعوا طريق طويل وبيني وبينهم حاميات رومانية، ما أستطيع أن أصلهم. قال: يا خالد أدلك على طريق آخر تصل إليهم. قال: حتى لو وصلت إليهم القوات الحامية اللي حولهم. قال: أدلك على طريق لا يعرفه أحد ولا يمر على حامياتهم، تفاجئهم وتأخذ كل ما لهم. طبعا العهد فيه أن لهم الأمان 3 أيام لا يهاجموا، بعد 3 أيام ممكن أن يهاجموا. طبعا الروم مطمئنين 3 أيام سيصلوا قريب من أنطاكيا عاصمة هرقل. فوافق خالد على هذه الخطة وبدأت الاستعدادات الآن. فأخذ خالد فرسان المسلمين حركتهم خفيفة ومعهم هذا يونان الذي أسلم وهو عاشق، وبدأت الاستعداد للهجوم على القافلة من جهة أنطاكيا. وفعلا بعد 3 أيام كانت القافلة على وشك أن تصل إلى أنطاكيا، وفيها طبعا الفرسان معهم السلاح. خالد استطاع بعدد من قوات أن يخرج حوالي 4000 أو 5000، ومعهم يونان يدلهم على طريق ملتوي جدا. وفعلا وصل إلى أنطاكيا وكمن للقافلة، وصلت القافلة إلى أنطاكيا وإذ بالهجوم الإسلامي عليها. طبعا أعداء كبيرة من الرومان موجودين أكثر من 15,000، فبدأوا يدافعوا، لكن كان هجوم مفاجئ بالنسبة لهم. وسميت هذه المعركة معركة الديباج، والسبب أن كان أهل دمشق مشهورين بتجارة الحرير الديباج، فكان معهم أعداد كبيرة من يعني البضاعة التي هي من الحرير، فاستطاع المسلمون أن يغنموا هذه الثروة، واستطاعوا أن يأسروا كثير من الناس الذين في القافلة التي نجت من دمشق. وفر الباقون وأخذت الفتاة، فلما رأت أنها أخذت قتلت نفسها، انتحرت، وظل يونان حزينا عليها، لكن سبحان الله تمكن الإسلام في قلبه فقاتل مع المسلمين وحسن إسلامه، وظل يقاتل مع المسلمين حتى شارك في اليرموك ومات فيها شهيدا. وبهذا انتهت معركة دمشق. فتحت دمشق بالصلح، ومع ذلك أخذت كل أموالها بالقوة في معركة مرج الديباج. ورجع خالد بعد هذه المفاجأة، أرسل هرقل إلى خالد يطلب منه، قال لا يعني دوختني، لكن على الأقل بنتي أسيرة عندك، أنا مستعد أفديها. فخالد أرسلها له بدون فدية، بس عشان يظهر أخلاق المسلمين وسماحة المسلمين. وبهذا فتحت دمشق وأخذت غنائمها. بينما هذه الفتوحات تجري في الشام، وبينما خالد بن الوليد في مجده وعزه وعلى رأس الجيوش التي تفتح البلاد مدينة تلو المدينة وبلدا تلو الآخر، بينما كل هذا يحدث، إذ في 22 من جماد الآخرة عام 13 هجرية يتوفى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق، ويرشح أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين من بعده. هذا ليس تعيينا، بعض الناس يخطئ يظنه تعيين، هذا ليس تعيينا، هو ترشيح، هو يرشحه للمسلمين، لو بايعوه صار خليفة، إذا لم يبايعوه لم يصبح خليفة، فبايعه المسلمون لأنه خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته التي وضع فيها منهجه في كيف سيسير بالحكم، وبين أنه سيسير بالجهاد وبالعز وبالمجد وبالقوة، ولن يكون عنده إنسان قوي حتى يأخذ الحق منه على نهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي نفس اليوم الذي تولى فيه الخلافة أصدر عمر الخليفة الجديد رضي الله عنه أمره بعزل خالد عن قيادة جيش المسلمين. كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه، الذي هدانا من الضلال وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، يعني لا تتقدم من أجل غنائم بمجازفات تجازف بها بأرواح الجيش، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده، يعني ترسل الجواسيس والعيون تتأكد قبل ما تتقدم إلى أي مكان، وتعلم كيف ما أتاه، ولا تبعث سرية إلا في كشف من الناس، تأكد أنك قبل أن ترسل السرايا هناك من يستكشف، وإياك وإلقاء المسلمين في التهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فغمض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك الدنيا كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم، يعني أنت رأيت كيف مصارع الروم الذين جاءوا من أجل الدنيا، فلا تكن مثلهم. هذا خلاصة الكتاب. أعطى الكتاب إلى رسول وطلب منه أن يسلمه إلى أبي عبيدة شخصيا. ذهب الرسول في اليوم التالي، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في جامع المصطفى صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي الشريف في المدينة، وبعد انتهاء الصلاة خطب في المسلمين، وكان أول خطاب له بعد توليه الخطابة قبول بالبيعة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما مثل العرب مثل جمل أنف، جمل عزيز لا يرضى بأن يجر، تبع قائده استسلم لقائد، فلينظر قائده حيث يقود، أما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق، يعني سأسير سيرا مستقيما لا ألين فيه لأحد. وفعلا هكذا كانت سيرة عمر، فيها شدة لكن فيها استقامة. وأكد عمر في بقية خطبته على ضرورة التحلي بالأخلاق وبين لهم الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين، وتعهد بأن يعمل قصارى جهده لمصلحة المسلمين، وخطب خطبته، وفي نهايتها أبلغ المصلين بأنه عزل خالدا عن قيادة الجيش في بلاد الشام، وأنه عين أبا عبيدة بدلا عنه. هذا الحادث في التاريخ يسمى عزل خالد. عزل خالد هو حديثي معكم اليوم، لأن فيه معاني جليلة جدا ودروس تربوية رائعة، فدعونا ننطلق مع هذا الحادث. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.